بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أوقد نارا في ظلمة، فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه ذهب الله بنورهم أطفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم خرص عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الله سبحانه وتعالى حقيقة المنافقين وأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وأن الله أكذبهم بقوله وما هم بمؤمنين، ثم أنهم لما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض يقولون إنما نحن مصلحون، وأنهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الذين هم محمد وأصحابه، محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، صحابة الكرام، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يرمون محمد وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه بالسفاهة، ألا إنهم هم السفهاء. تولى الله سبحانه وتعالى الرد عليهم بأنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، صرحون بأنهم آمنوا يعني بألسنتهم حقنا لدمائهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم كبار المنافقين أو ممن يقتدون بهم ويقدمون على غيرهم من اليهود قالوا إنا معكم في الدين، يعني إنهم مصرون على كفرهم في الباطن، وإن أظهروا للرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أنهم مسلمون مؤمنون. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون بهم، الله يستهزئ بهم، وعرفنا ما لأهل العلم من الكلام الطويل في الاستهزاء وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، في تجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يترددون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وعرفنا معنى الضلالة والهدى ومعنى الاشتراء هنا، فما ربحت تجارتهم إلى آخره. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم بين حقيقة حالهم فيما ذكر، عقب ذلك بضرب المثل لهؤلاء المنافقين المدعين الإيمان، ضرب لهم الأمثال زيادة في التوضيح والتقرير والتشنيع. والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير، يقال مثل ومثل ومثيل، كشبه وشبه وشبيه، وقيل المثل في الأصل الصفة، وهو المراد هنا، أي صفتهم كصفة المستوقد نارا، كذا قوله تعالى رحمك الله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة،

كمثل الذي الممثل به إيش مفرد، كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ يعني هل يجوز أن نقول لرجال رأيناهم فيهم الطول أن نقول كأنهم نخلة؟ نعم. نعم كمثل الذي جنس الذي استوقد. مثلهم كمثل الذي، أولا عرفنا الإشكال أن الممثل جماعة والممثل به الذي وهو في الأصل للواحد، والجماعة لهم الذين. وإذا جاز إطلاق لفظ الجمع على الواحد، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، فهل يجوز العكس؟ العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نص على ذلك الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، فهل يجوز العكس؟ يذكر الواحد ويراد به الجماعة كمثل الذي استوقد. من الأجوبة ما قيل أن الذي يقع للواحد والجمع قاله القرطبي، وإذا كان الذي يقع للواحد ويقع للجمع فلا إشكال حينئذ. وقال ابن الشجري من العرب ما يأتي أو من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، كما قال الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. إن الذي هذا مفرد، حانت بفلج دماؤهم هم القوم، لكن هذا الكلام لا يرتضيه الطبري رحمه الله تعالى في كلام طويل فليرجع إليه. خلاصته أن العرب فرقت بين الذي والذين، وجعلت استعمال الذي للمفرد والذين للجمع، فإذا أريد الجمع قيل الذين. فهل أريد الجمع هنا؟ الرازي يقول الجواب من وجوه، الجواب من وجوه. يجوز في اللغة، هذا الوجه الأول، يجوز في اللغة وضع الذي موضع الذين كقوله وخذتم كالذي خاضوا، هذا الوجه الأول عنده. يجوز في اللغة وضع الذي موضع الذين كقوله وخذتم كالذي خاضوا، لكن هل هذا مما نحن فيه؟ أو المقصود وخذتم كالخوض الذي خاضوه؟ نعم نعم، خذتم كالخوض الذي خاضوه، فالآية ليست مما نحن فيه. والثاني أن يكون المراد جنس المستوقدين، الذي استوقد جنس المستوقدين. أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد نارا، الفوج الذي استوقد نارا أو الجمع الذي استوقد نارا. وثالثها وهو الأقوى عند الرازي أن المنافقين لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد، وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد. وهذا على ما تقدم في أن المراد بالمثل هنا القصة. ومثله قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ما قال كمثل الحمر. فالمراد تشبيه القصة بالقصة. ومن المعلوم أن التشبيه لا يلزم منه المطابقة من كل وجه، لا يلزم منه المطابقة من كل وجه. الآن قصة هؤلاء المنافقين تشبه قصة المستوقد، تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر، هل يلزم منها التشبيه من كل وجه؟ لا. هنا شبهت القصة بالقصة ولم يشبه الأشخاص بالشخص، إنما شبهت قصتهم، ومن ذلك البروك الذي كثر الكلام فيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قد يقول قائل وقد قيل أن هذا هو البروك بعينه، إذا وضع يديه قبل ركبتيه هذا هو البروك، فيكون أول الحديث ينقض آخر الحديث ينقض أوله. لكن هذا هو المراد ولا لا؟ ليس هذا هو المراد، والحديث مترابط ويشهد آخره لأوله. وليس المقصود من النهي عن البروك وضع اليدين قبل الركبتين، وإلا لتناقض الخبر، وإنما المنهي عنه البروك مثل بروك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير. متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فإذا نزل بقوة على يديه وفرق الغبار وأثار فرق الحصى وأثار الغبار برك كما يبرك البعير. لكن المقصود أن يضع يديه قبل ركبتيه، مجرد وضع، وحينئذ لم يبرك كما يبرك البعير. يعني في كلام طويل ليس هذا موضع بسطه، وإنما المقصود أن التمثيل لا يلزم منه المطابقة من كل وجه، وهنا المراد القصة، قصة المنافقين تشبه قصة الذي استوقد. يقول ورابعها المعنى مثل كل واحد منهم كقوله تعالى يخرجكم طفلا، يخرجكم طفلا، هل معناه أن يخرجكم كلكم طفل واحد؟ نعم لا، أي يخرج كل واحد منكم. ولا شك أن المقصود هنا أن المنافقين لم يشبهوا، ذواتهم لم تشبه بذات المستوقد ليلزم منه المطابقة، وإنما المقصود قصتهم تشبه قصة المستوقد، وحينئذ لا تنافر بين المشبه والمشبه به، وإن كان المشبه جامع والمشبه به واحد. مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد، يقول المفسر أوقد، استوقد أوقد، يقول ابن جرير استوقد نارا فإنه في تأويل أوقد، يعني في معنى أوقد، كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يعني فلم يجبه، فلم يجبه. استوقد أوقد نارا في ظلمة، ووقود النار سطوعها وارتفاع لهبها، والنار كما قالوا جوهر لطيف مضيء محرق، واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأن فيها حركة واضطرابا. والنار مؤنثة، تقول النار أوقدتها فهي مؤنثة، وهي واوية لأنها من النور والنور واوي. دليل على ذلك التصغير والجمع، والتصغير والجمع يرد الكلمة إلى أصولها. فالنار يقال في تصغيرها نويرة، وفي الجمع نور وأنوار ونيران. قد يقول قائل هذه هي وليست واو، نيران، لماذا لا تكون النار يائية؟ نقول انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، لأن ما قبلها مكسور. فلما أضاءت، نعم، كيف؟ إيش؟ أنيار، ها، تجمع على أنيار. ها، تجمع كيف؟ لكن أفعى أنيار ولا أنوار؟ ها، خلاص ما تجمع، لا، لأنها واوية لا بد أن تكون واو، والجمع يرد الكلمة إلى أصلها. وإنما قيل نيران لكسر ما قبلها فانقلبت الواو ياء. فلما أضاءت أنارت، والإضاءة فرط الإنارة، ومصداق ذلك قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني غاير بين القمر وبين الشمس. وفي المحسوس نور الشمس أشد من نور القمر، فدل على أن الضياء أشد من النور. يقول القرطبي ضاءت وأضاءت لغتان، يقال ضاء القمر يضوء ضوءا وأضاء يضيء. فلما أضاءت أنارت ما حوله، أضاءت ما حوله، ما هذه؟ ها، نعم، موصولة، أضاءت ما حوله. ألا يصح أن يقال فلما أضاءت حوله؟ فعلى هذا تكون صلة على ما يقول كثير من المفسرين، صلة من حيث الموقع الإعرابي، تكون زائدة على كلامهم، لكن من باب التأدب يقولون صلة، لأن صلة الموصول لا محل لها من إعراب، فيشبهون هذه بها. وإن كانت فائدتهم من حيث المعنى التوكيد، وقيل مفعولة بأضاءت فتكون حينئذ موصولة، وحوله ظرف مكان، والهاء في موضع خفض بإضافته، بإضافة الظرف إليها. فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر، يعني استفاد من هذه النار، أبصر ما حوله واستدفأ وأمن ممن يخافه، ذهب الله بنورهم. كونه يبصر بواسطة هذه النار، وكونه يحصل له الدفء بواسطة هذه النار ظاهر، لكن كونه يأمن ممن يخافه، يقول وأمن ممن يخافه، يناسب إيقاد النار، نعم، أو الذي يناسب الأمن الظلام، لئلا يراه مصدر الخوف. ها؟ كيف؟ إذا أضاء من يخافه. إذا أضاء من الخوف. تصور نفسك في غرفة مثلا مظلمة الآن خايف، نعم، فإذا أشعلت المصباح أمنت، صحيح ولا لا؟ لكن هل هذا الخوف حقيقي ولا وهمي؟ الباب موصد. تصور نفسك في برية وأنت في ظلام، تأمن ولا تخاف؟ تخاف من جهة، لكن ما الذي يدل العدو عليك؟ نعم، النار. فقوله أمن ممن يخافه، ما الحاجة إليها؟ لأنه قد يحصل الأمن بالنور وقد يحصل الخوف بالنور، نعم، قد يدل عليه عدوه، هذا النور يدل عدوه عليه، نعم. نعم، بهذه النار. أنت تصور المسألة في شخص أوقد نار فأبصر ما حوله، صحيح يبصر بالنار لأنه مصدر مصادر النور، استدفع، نعم يدفع، يحصل له الدفء بالنار، لكن هل يحصل له الأمن ممن يخافه؟ هو الخوف، نعم، يتقي بها، يبصر ما حوله. يعني ترجع إلى الأولى، نترجع إلى الأولى. على كل وأمن ممن يخافه، هذه لا شك أنها محتملة، لأن تكون مصدر أمن وأن تكون مصدر خوف. نعم، ذهب الله بنورهم، ذهب وأذهب لغتان من الذهاب وهو زوال الشيء. ذهب الله بنورهم يعني أطفأه، وجمع الضمير نورهم مراعاة لمعنى الذي، مراعاة لمعنى الذي. لا شك أن الذي أسماء الموصول من صيغ العموم، من صيغ العموم، لكن هل الذي معناها الجمع ولفظها المفرد مثل من؟ يعني لو كان التعبير مثلهم كمثل من استوقد نارا، مثلهم كمثل من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، لاحظ لفظ من، ذهب الله بنورهم، لاحظ معنى من، هذا ظاهر، لأن من تطلق على الواحد وعلى الجميع، فلفظها المفرد ومعناها الجميع. لكن الذي هنا يقول ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، مراعاة لمعنى الذي. نعم، لا، مقتضى كلامه أن الذي لها لفظ ولها معنى، من حيث اللفظ مفرد ومن حيث المعنى جمع مثل من. لكن هل هذا صحيح؟ يعني لو جاء التعبير بمن الموصولة، نعم، وتقدم مثال ذلك في تقدم هذا، مراعاة لفظ من ومعناها، لفظها مفرد ومعناها الجمع. من يذكرنا؟ من يقول من يقول، الضمير مفرد، آمنا جمع، ومن الناس من يقول، ما قال من يقولون آمنا، فلاحظ وراعى لفظ من، آمنا ما قال من يقول آمنت، لاحظ حينئذ معنى من. فهل الذي بمعنى من كلاهما موصول، لكن ذاك مشترك بين الواحد والجمع، وهذا لمحض الواحد، والمثنى له صيغة والمجموع له صيغة. وتركهم أي أبقاهم في ظلمات، جمع ظلمة، ظلمات جمع ظلمة، وقرأ الأعمش ظلمات بإسكان اللام على الأصل، الأصل ظلمة زد عليها الألف والتاء فتكون ظلمات. ومن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت. ايش معنى هذا الكلام؟ الأصل ظلمات، على قراءة الأعمش، لأنها جمع ظلمة. من قرأها بالضم هم الأكثر ظلمات، يقول فللفرق بين الاسم والنعت. ها، يعني الأصل في الكلمة ظلمة من الظلام الذي يقابل النور، ظلمة. فإذا قيل ظلمات صار نعتا وليس اسما موضوعا لما يقابل النور، فللتفريق بين الاسم والنعت، والمراد هنا النعت ضم ثانيه تبعا لأوله. قرأ أشهب العقيلي ظلمات بفتح اللام، لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، خائفين بسبب إيش؟ نعم، بسبب الظلمة، بسبب الظلمة صاروا خائفين. لكن قد يكون هذا الخوف حقيقي وقد يكون وهمي. الخوف الوهمي يترتب عليه أحكام ولا لا؟ نعم، ما يترتب عليه أحكام. شخص في ظلمة الليل وليس لديه نور والماء عنده خارج الغرفة أو خارج البيت عند الباب برا، وهو خائف، هذا خوف حقيقي ولا وهمي؟ وهمي. نعم، لو كان هناك ما يغلب على ظن ما يغلب على ظنه أنه مخوف عند الباب عدو أو سبع، وغلب على ظنه وجود ذلك، صار الخوف حقيقي وترتبت عليه الأحكام. فإذا كان الماء خارج البيت والشارع ظلام، لكن لا يغلب على ظنه وجود شيء، بل الغالب على الظن أنه لا شيء فيه، لكن مصدر الخوف عنده الظلام، هذا موجود عند كثير من الناس. نعم، يتيمم ولا ما يتيمم؟ نعم كيف ما يتيمم؟ لأن الوهم لا يرتبط به حكم. وإن قال بعضهم إنه يتيمم، والخوف المتوهم عند كثير من الناس أقوى وأشد وقع من الخوف الحقيقي لدى بعض الناس، وهذا واقع. الناس تجبره، تجبره على أن يخرج في الظلام، ما يستطيع يخرج. فأنت طلبت منه أمرا مستحيلا. لا يبصرون فعل مستقبل في موضع الحال، كأنه قال غير مبصرين، يقول القرطبي اختلف النحاة في جواب لما، فلما أضاءت ما حوله، اختلف النحاة في جواب لما وفي عود الضمير في نورهم، ذهب الله بنورهم، فقيل جواب لما محذوف وهو طفئت، فلما أضاءت ما حوله طفئت، والضمير في نورهم على هذا للمنافقين، فلما أضاءت ما حوله طفئت ذهب الله بنورهم عن المنافقين. والإخبار بهذا عن حال تكون في الآخرة، كما قال تعالى فضورب بينهم بسور له باب، وقيل جواب لما ذهب الله بنورهم إلى آخره، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، الجملة تامة. والضمير في نورهم عائد على الذي، إذا قلنا جواب لما محذوف تقديره طفئت، فلما أضاءت ما حوله طفئت، انتهى الكلام عن المستوقد. نعم، وكلام جديد يتعلق بالمنافقين ذهب الله بنورهم، وحينئذ يكون الضمير في نورهم عائد على المنافقين. وإذا قلنا إن جواب لما ذهب الله بنورهم، نعم، الضمير في نورهم يكون حينئذ عائد على الذي، وهو الذي اختاره المفسر هنا بدليل قوله جمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. ذهب الله بنورهم نور من؟ نور الذي استوقد. وعلى القول الأول وأن جواب لما محذوف تقديره طفئت ذهب الله بنورهم نور المنافقين. والمعنى المراد بالآية ضرب مثل للمنافقين، وذلك أن ما يظهرونه من الإيمان الذي تثبت لهم به أحكام المسلمين من التناكح والتوارث وإصابة الغنائم والأمن على النفس والأموال بمثابة من أوقد نارا في ليلة مظلمة، بمثابة من أوقد نارا في ليلة مظلمة فاستضاء بها ورأى ما ينبغي أن يتقيه وآمن منه. إذا رأى ما ينبغي أن يتقيه وليأمن منه، تقدم الكلام فيه، وأن النار قد تكون مصدر أمن وقد تكون مصدر خوف. فإذا طفئت عنه أو ذهبت وصل إليه الأذى وبقي متحيرا، فكذلك المنافقون لما آمنوا اغتروا بكلمة الإسلام ثم يصيرون بعد الموت إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويذهب نورهم ولهذا يقولون انظرونا اقتبس من نوركم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني تحت الكفار، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كافر ولا منافق؟ نعم كافر. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نفعه وشفع له لا على أن يخرج من النار وإنما ليخفف عنه من عذابها، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يقول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو كافر. والآية تقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأبو طالب كافر وليس بمنافق، والرسول يقول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كيف يكون أبو طالب وهو كافر في الدرك الأسفل من النار وهو معد للمنافقين؟ نعم أي وجه؟ أنه عاف الحق صدق به وصدقت به نفسه، ولكن تعصب الجاهلية عنه يعلم أنه الحق، يعني قامت عليه الحجة بأجلى صورها. نعم. وهو مصدق مصدق بها في نفسه. الآن هو موافق للمنافقين أو ضد المنافقين تماما؟ هو ضد المنافقين تماما لكن قامت عليه الحجة ليس كغيره من المشركين أو الكفار. يعني مثل ما قلت قامت عليه الحجة بأجل سواه. نعم لا المقصود الأسفل الآخر الأخير منهم من هذه الدركات أسفل الدركات، فهو معهم في طبقتهم لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كافر وحاله ضد حال المنافقين. باقي قليل. عرفنا الإشكال؟ نعم نعم. ومعهم عتاة الكفار. نعم إيش قال؟ من الدرك الأسفل، هو الدرك الأسفل للمنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن هل معهم غيرهم من الكفار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب في الدرك الأسفل لولا شفاعته؟ أن يكون معهم بعض عتاة الكفار وأبو طالب قامت عليه الحجة واعترف بأن دين محمد حق، تقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وإلا فواقعه نقيض واقع المنافقين. المنافقون إيمانهم بألسنتهم فقط، قلوبهم على الكفر، وهذا قلبه مصدق معترف بالحق لكنه عاند وأصر وكابر فلم ينطق بكلمة الحق. وعلى هذا من وقر الإيمان في قلبه هذا كله استطراد، لكنه قد يحتاج إليه للمشابهة. من وقر الإيمان في قلبه فلم ينطق بالشهادة لمانع أو لغير مانع. إذا كان المانع خلقي أخرس فهو مؤمن في الدنيا والآخرة، تكفي إشارته، تكفي أفعاله التي تدل على إيمانه. ومن لم ينطق لضيق الوقت مثلا وقر الإيمان في قلبه لكن ما تمكن من أو ما وفق لشخص يلقنه الشهادة، فهو في أحكام الدنيا كافر، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يتولاه. وهذه المسألة تبحث عند أهل العلم، وكان النظر في بادئ الأمر يظنها من باب تتميم القسمة، يعني الواقع ما يشهد بها وهي واقعة. قد جاء سؤال من شخص أفريقي له زميل نصراني يقول دعوته إلى الإسلام فوقر الإيمان في قلبه، فقال اذهب بنا لشيخ نسلم على يديه، لكن ما نطق بالشهادة. ذهب إلى الشيخ، قال الشيخ الآن باقي على الأذان ربع ساعة، يلا مدينة تجهز للصلاة، وبعد الصلاة تجون إن شاء الله. يقول خرجنا من عند الشيخ فيه إطلاق نار، قتل الرجل وانتهى، ما نطق بالشهادة. إيش كان هذا؟ حرمان، حرمان لهذا الشيخ، وإن كان جاهل من هذا الطالب المسلم، وإلا تلقين الشهادة وش يبي؟ نعم، ما يحتاج إلى وسائط، عندنا الأمر لا يحتاج إلى وسائط، الشهادة ظاهرة ويعرفها الخاص والعام والعالم والجاهل، فلا تحتاج إلى مثل هذا. نعم في الأمور الرسمية من أجل الإقامة ومن أجل الديانة تغير من كذا إلى كذا، نعم، لكن تلقين الشهادة في أول لحظة، لأن لا يحرم من أن يعامل معاملة المسلمين في الدنيا. نعم. قد يأتي كافر يدق الإسلام يقول لبعض الناس فكر لك يوم يومين، لا هذا ما ينبغي. صحيح أن الأثر المترتب على إسلامه من غير روية ولا نظر إذا تبعه ردة الأمر بالنسبة له أشد، المرتد أشد من الكافر الأصلي، لكن مآل الجميع الخلود في النار. أن يكونه مرتد حده القتل الذهاب دنيا، لكن إشكال بذهاب الآخرة. تقول له فكر يوم يومين ثلاثة ثم يجي من يغير رأيه ويستمر على كفره، لا فرصة. نعم، في الدنيا كافر، ما شاهد، ما يصلى عليه ويدفن بثيابه، لا في الآخرة الله يتولى. بل حكم جمع من أهل العلم بأنه حكمه في الآخرة مسلم مؤمن دام وقر الإيمان في قلبه، والله يتولاه. أما في الدنيا فلا بد من العلامة الظاهرة وهي النطق. نعم. أي لكان في الدرك الأسفل من النار، كأنه يشير إلى ما جاء في القرآن، كأنه يشير إلى ما جاء في القرآن. ها إيه؟ نعم. له ما لا شك أنه في نار الكفار، لكنها تختلف، حتى الكفار يختلف العذاب من كافر إلى كافر. نعم، حتى بعد لتوغله في الكفر وأدائه الإسلام والمسلمين وأهله والمسلمين. في ضحضاح مثل التنورة وشد الذي يعذب به الزنات، لكن هذا دائم سرمدي أبدي لا انقطاع له ولا انتهاء، هذا الفرق. وعرفت خاتمته، هو كل كافر في النار، كل كافر في النار. الصورة الظاهرة قبضت روحه وساجد للصنم. نعم، قبضت روحه وساجد لصنم، هو كافر، وكل كافر في النار. وإذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا منه يشكل يعني إطلاق بعض أهل العلم أنه لا يشهد لأحد أو لمعين بجنة ولا نار، والمعروف أن هذا الحكم لأهل القبلة. نعم لأهل القبلة، وإن طرده بعضهم في كل أحد، وأن النار بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء وإن شاء، مع أن المشرك مقطوع له بالنار مجزوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف نتردد مثل هذا التردد؟ نعم نعم، وش المانع؟ ما دام مات على كفر ونجزم بأنه مات على كفر، وش الله اللي حكم عليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به وقد مات ساجد للصنم. نعم، لا، المسألة مفترضة في شخص ما له حذر من جميع الوجوه. إذا ما تبين، إذا ما أقامت عليه الحجة معروف مثل حكم حكم الفترة يمتحن، لما تبين لك تتوقف فيه ما يلزم. وإن كانت القاعدة أن كل كافر في النار وأن الشرك لا يغفر وهكذا. هذا المثل كيف؟ لا، هو الإشكال أن الورع قد يجر إلى ما هو أشد منه، لأن من لم يكفر الكافر على خطر عظيم. نعم، ومن كفر المسلم على خطر. نعم، إيه، ما في شك أنه مزلة بلا شك. هذا المثل ذكر الرازي فيه إشكالات كعادته، ومعروف يا أخوان أن تفسير الرازي كله إشكالات وكله شبه، وأحيانا يقوى بيانه لإزالة الإشكال وإزالة الشبهة، وأحيانا يضعف، بل في كثير من الأحيان يضعف. ولا يعني هذا أن ننقل من الرازي نقره في تفسيره، لا، قد يكون كلامه مقبول، والحق ضالة المؤمن يأخذها من جاء بها، وقد تؤخذ الفائدة من الكافر، قد تؤخذ من الفاجر صدقك وهو كذوب، أخبره بسبب الحفظ مداومة على آية الكرسي، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشيطان. لكن لا يعني هذا أننا نستطرد ونأخذ كل شيء من تفسير الرازي. تفسير الرازي فيه هفوات وفيه طوام، فيه شبه، حتى قال قائلهم فيه كل شيء إلا التفسير، مع أن هذا القول فيه إجحاف. وقال بعضهم الشبه نقد والأجوبة نسيئة، لأنه قد يضعف عن إجابة الشبهة، ولذا لا ينصح بطالب العلم المبتدئ بقراءة مثل هذا الكتاب، لأن عليه خطر عظيم منه. هنا أورد إشكالات، أحدها أن يقال ما وجه التمثيل على أن الرازي في باب القدر جبري، فالذي يقرأ في تفسير الرازي يكون على حذر من هذه المسألة، يعني إضافة إلى أنه منظر في توحيد الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة، يعني لا يوجد من خدم مذهب الأشاعرة مثله أبدا، جلاه وصوره ورد على المخالفين وقسى على المثبتين من أهل السنة. المقصود أن الكتاب ضرره كبير، فينبغي لطالب العلم المبتدئ الذي لا يدرك كل شيء ألا يقرأ في مثل هذا الكتاب. وفي تفاسير الأئمة المعتمدين غنية عن مثل هذا الكتاب. أحد هذه الإشكالات يقول أن يقال ما وجه التمثيل بمن أعطي نورا ثم سلب ذلك النور منه، مع أن المنافق ليس له نور. ما وجه التمثيل بمن أعطي نورا ثم سلب منه ذلك النور، مع أن المنافق ليس له نور؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكذبهم فقال وما هم بمؤمنين. وأوردنا في الدرس الماضي أو الذي قبله قوله تعالى لا تعتذروا إيش؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، أيوه. إيه لا تتابع على وجهها. فهذا يدل على أن المنافقين منهم من لم يقر الإيمان في قلبه، وهم الذين أكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله وما هم بمؤمنين، يعني رد دعواهم من الأصل، قلنا آمنا وما هم بمؤمنين. ومنهم من آمن دخل في الإيمان لكن لشبهة أو لشهوة طرأ عليه النفاق، ومنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت الله لهم الإيمان. وهنا يقول أن يقال ما وجه التمثيل بمن أعطي نورا ثم سلب بذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور. ثاني الإشكالات أن يقال أن من استوقد نارا فأضاءت قليلا فقد انتفع بها، من استوقد نارا فأضاءت قليلا فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم، يعني انتفع قليل ثم حرم. فأما المنافقون فلا انتفاع لهم البتة بالإيمان، فما وجه التمثيل؟ نعم في الدنيا. طيب، وثالثها أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور، أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور والله تعالى ذهب بنوره وتركه في الظلمات، والمنافق لم يكتسب خيرا، وما حصل له من الخيبة والحيرة فقد أتي فيه من قبل نفسه، فما وجه التشبيه؟ والجواب، الجواب في كلام طويل من ثمانية أوجه أجاب. والجواب أن العلماء ذكروا في كيفية التشبيه وجوها، أحدها قال السدي أن ناسا دخلوا في الإسلام عند وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم إنهم نافقوا، فالتشبيه ها هنا في نهاية الصحة، لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور ووقعوا في حيرة عظيمة، فإنهم لا حيرة أعظم من حيرة الدين، لأن المتحير في طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل، لا يخسر إلا القليل من الدنيا، وأما المتحير في الدين فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبد الآبدين. يعني المتحير في الظلمة نعم إن خسر وقع في حفرة وفاته بعض المطلوب هذا أمر يسير بالنسبة لخسارة أبد الآبدين، مع أن هذه الظلمة مؤقتة تنتهي بطلوع الصبح، بينما ظلمة المنافقين وحيرتهم في دينهم لا تنتهي إلا بالإيمان. لا شك أن ما أصابوه في الدنيا من حقن الدماء وإبقاء الأولاد وعدم سبيهم واسترقاقهم وحفظ أموالهم معاملة لهم في هذه الدنيا معاملة المسلمين كلا شيء بالنسبة لخسارتهم الفادحة في الآخرة، لا شيء، لأن الشيء اليسير في مقابل الأمر العظيم يعني وجوده مثل عدم. يعني تصور أنك تمشي حين يقوم قائم الظهيرة في عز الصيف، نعم، وأنت في طريقك مررت بظل شجرة وأنت ماشي، استفدت من ظل الشجرة، نعم هو ظل لكنه شيء يسير بالنسبة لطريقك، فوجوده مثل عدمه. ثانيها إن لم يصح ما قاله السدي بل كانوا منافقين أبدا من أول أمرهم، فها هنا تأويل آخر ذكره الحسن رحمه الله وهو أنهم لما أظهروا الإسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم وسلامة أموالهم. يعني كلام السدي الأول كلام السدي يقتضي أنهم آمنوا أول مقدمه عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم نافقوا. هنا ما آمنوا أصلا على قوله تعالى وما هم بمؤمنين في كلام الحسن، وهو أنهم لما أظهروا الإسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم وسلامة أموالهم عن الغنيمة وأولادهم عن السبي، وظفروا بغنائم الجهاد وسائر أحكام المسلمين، وعد ذلك نورا من أنوار الإيمان، يعني من آثاره المترتبة عليه يعني في الدنيا دون الآخرة. ولما كان ذلك بالإضافة إلى العذاب الدائم قليلا قدرت شبههم بمستوقد النار الذي انتفع بضوئها قليلا ثم سلب ذلك، فدامت حيرته وحسرته للظلمة التي جاءته في أعقاب النور. فكان يسير انتفاعهم في الدنيا يشبه النور، وعظيم ضررهم في الآخرة يشبه الظلمة. وثالثها أن نقول ليس وجه التشبيه أن للمنافق نورا، ليس وجه التشبيه أن للمنافق نورا، بل وجه التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير. التحير في من كان في نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق في ظلمة، في ظلمة مستمرة. هذا ظاهر اللي في ظلام مستمر ظلامه أشد أسهل عليه من أن يكون فيه نور ثم يطفأ النور. نعم كيف؟ حتى في الحس، في الحس تصور أنك أطفأت النور، كنت في نور فأطفأته، أو كنت في الشمس ودخلت إلى غرفة مظلمة، تأخذ وقت حتى تتأقلم مع هذه الظلمة، وقد تأنس بهذه الظلمة لخفتها بالنسبة إلى شدتها أول ما أطفئ النور أو أول ما دخلت من النور الشديد. هذا محسوس. تصورنا أن شخص دخل في غرفة من أول وقت مظلم، أو جاءه الليل ما يعرف كهرب في برية مثلا، جاءه الليل واستمر في ظلامه، مثل شخص أشغل شعل أنوار كواشف ثم بعد ذلك أطفأها بسرعة. فالدخول من المكان المضيء إلى المظلم أو العكس من المظلم إلى المضيء لا شك أنه أشد وقعا من الاستمرار سواء كان في النور أو في الظلمة. يقول لكنه تعالى ذكر النور في مستوقد النار لكي يصح أن يوصف بهذه الظلمة الشديدة، لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة، لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة. ظاهر كلام ولا مو ظاهر؟ ورابعها أن الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به، الذي أظهروه من دعوى الإيمان يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به، وذهاب النور هو ما يظهره لأصحابه من الكفر والنفاق. ومن قال بهذا قال إن المثل إنما عطف على قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فالنار مثل لقولهم آمنا، وذهابه مثل لقولهم للكفار إنا معكم. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابته آمنا، هذا مثله النور. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا مثله ذهاب النور بالنسبة للمستوقد. فالنطق بكلمة الحق كلمة الإخلاص هو على كل حال نور استفادوا منه في دنياهم، وكفرهم في الباطن وإفضاؤهم به إلى رؤسائهم وشياطينهم هذه هي الظلمة وهذه الحيرة وهذا الشك وهذا الضلال، صلى الله عليه وسلم. فإن قيل وكيف صار ما يظهره المنافق من كلمة الإيمان مثلا بالنور وهو حين تكلم بها أضمر خلافها؟ على هذا القول الأخير أن ما أظهره من كلمة الحق من كلمة الإيمان كلمة الإخلاص مشبهة بالنور الناتج عن النار التي استوقدها المستوقد، مع أنها لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها منقوضة من الأساس، كلمة منقوضة من الأساس، كيف تشبه بالنور وهي من الأساس منقوضة؟ هو المنافق وهو ينطق بالشهادة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين آمنا، هو في الوقت نفسه وفي قرارة ذاته ليس بمؤمن، وإنما قال هذه الكلمة اتقاء السيف حقنا لدمه. وكيف صار ما يظهره المنافق من كلمة الإيمان مثلا بالنور وهو حين تكلم بها أضمر خلافها؟ قلنا إنه لو ضم إلى القول اعتقادا له أو عملا به لأتم النور لنفسه، ولكنه لما لم يفعل لم يتم نوره، وإنما سمي مجرد ذلك القول نورا لأنه قول حق في نفسه، قول حق في نفسه. وخامسها خامس الأجوبة، يجوز أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الإيمان، يجوز أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الإيمان، وإنما سماه نورا لأنه يتزين به ظاهره فيهم ويصير ممدوحا بسببه فيما بينهم، ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق بتعريف نبيه والمؤمنين بحقيقة أمره، فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم الإيمان، فبقي في ظلمات لا يبصر، إذ النور الذي كان معه قبل كشف أمر الله كشف الله أمره فزال هذا النور. معنى هذا الكلام أنه قد ينطلي على بعض الناس دعواه، قد تنطلي وقد تنطلي على الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزات، قد نزل عليه لا تعلمهم نحن نعلمهم، لكن بهتك الستر وكشف المكنون الذي يخبئه المنافقون غاية جهدهم جاءت أوصاف كثير منهم، وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام عددا كبيرا منهم، وأخبر بعض أصحابه ببعضهم، ولحذيفة رضي الله عنه النصيب الأوفر من ذلك، وجاءت الفاضحة سورة التوبة تصف المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم حتى كأنها تعدد أسماءهم بأوصافهم الكاشفة